يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع صحيح مسلم مع صحيح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد صحيح البخاري ومع الركن الركين من هذا الدين مع الصلاة. وقد أنهانا ربنا بفضل منه ونعمة من صلاة الجمعة واليوم إن شاء الله نستهل الكلام على صلاة العيدين. اللهم يسر لنا إتمام هذا الكتاب واجعله في موازين الحسنات وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسأل الله أن يشكر لولاة الأمور وكل من يسر لنا مثل هذه المجالس وأن يجعل ذلك في موازين حسناته شريطة أن يكون لله، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا إذا كان خالصا لوجه الله الكريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب صلاة العيدين. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن رافع. نعم، ومن الثقات الأثبات روى له الجماعة وقد مر علينا كثير. نعم. وعبد بن حميد. نعم، كذلك هذا مقرونا به وهو أيضا من شيوخ الإمام مسلم من رجال الصحيح روى له الجماعة جميعا عن عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني وشيخ الإمام أحمد هو من الفحول صاحب المصنف ثقة ثبت لكنه تغير بآخرة روى له الجماعة. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عبد العزيز بن جريج هو من الثقات الأثبات ولكنه مدلس كما بينا ومرسيله كريح كما قال علماؤنا روى له الجماعة. وهنا يقول أخبرني، صرح بالتحديث، قال أخبرني الحسن بن مسلم. نعم، ثقة ثبت روى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحمياري وهو من الثقات الأثبات، بل قال علماؤنا هو ثقة طاووس ثقة من تلاميذ ابن عباس وحجة إمام روى له الجماعة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي احتضنه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو الذي عاش دهرا يطلب العلم ثم ملأ الدنيا بعد ذلك علما اقتضى يأتسي به العلماء ويقتدي به طلبة العلم، وكان من النبلاء رضي الله عنه وأرضاه، وهو من آل البيت ابن عباس من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من العبادلة الأربعة. قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله. لا يدرى حينئذ من هي. قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدلكن أبي وأمي، فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة. قال: ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن رهوي شيخ البخاري فقيه خراسان ثقة ثبت روى له البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي. ومحمد بن رافع ومقرونا به ومن الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني كما مر في قسبت رواه الجماعة تغير بآخر. قال أخبرنا ابن جريج عبد العزيز في قسبت رواه الجماعة وهو مدلس، وهنا أيضا قد صرح بالتدليس، قال صرح بالتحديث، يعني أنا ماشي نفس ما متكلمين بنفس الإسناد، وهو كل مرة يقف عند من ترجمنا له قبل ذلك. ما أدري ما في محمد في شيء في الفراق البركة. طيب أنا أسف، تفضل أستاذ بارك. قال أخبرني عطاء، قال أخبرني عطاء، وعطاء بن رباح هو فاضل تب كثير الإرسال، ثقة من النبلاء، وهو أيضا من فقهاء السبعين روى له الجماعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى، جابر بن عبد الله الأنصاري بن حرام هو صحابي وأبوه صحابي، وأبوه من الفضائل أن السلام قال كلمه الله كفاحا، جابر رضي الله عنه وأرضاه، وصاحب قصة الجمل الذي أعيا، وقد من الله أمن النبي صلى الله عليه بالجمل وبثمن الجبل الجمل. وجابر هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه، يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ، تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين. قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال إي لعمري إن ذلك لحق عليهم، وما لهم لا يفعلون ذلك. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني، قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري أكثر عنه الإمام البخاري أكثر عنه الإمام مسلم، وهو من الثقات الأثبات روى له وحسن بن الربيع ومن الثقات الأثبات أيضا روى له الجماعة، وقتيبة بن سعيد البغلاني ومر علينا كثيرا من الثقات الأثبات روى له الجماعة، أبو بكر بن أبي شيبة انظر ثلاثة يعني قرنهم مع يحيى بن يحيى وهم من الثقات الأثبات، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت روى له البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي. قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي ثقة ثبت قال علمونا كان حجة صاحب حديث روى له الجماعة. عن سماك هو سماك بن حرب، وقلنا سماك بن حرب فيه كلام وصدوق وفي حفظه كلام، وأيضا الـ يعني سماك لم يروي له الجماعة وروى له البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. عن جابر بن سمرة والبخاري لما روى له تعليقا صحيح، يعني ليس في الأصول، سماك لم يروي له في الأصول، روى له البخاري تعليقا، لكن الذي روى له في الأصول هو مسلم وأصحاب السنن الأربعة وفي حفظه كلام. أنا تأكدت تعليقا ليس في الأصول. تفضل. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه وأرضاه نعم روى له الجماعة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان أيضا هو من ثقة الأثبات من رجال الصحيح، وأبو أسامة محمد بن أسامة من ثقة الأثبات رواه له الجماعة، عن عبيد الله العمري وهو من ثقة الأثبات رواه له الجماعة، المصغر هو ثقة والمكبر ضعيف. عن نافع، نافع مولى ابن عمر وهو من الزهاد العباد ثقة الأثبات من أوثق الناس في ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، عمر الأثري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أنبل العبادلة الأربعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. وقال الإمام مسلم: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف. فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت: كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرار ثم انصرف. هيا أبو سعيد، قال الإمام مسلم، الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الربيع الزهراني، لا تفيد قد مر علينا كثيرا من ثقات الأثبات رواه له الجماعة، قال حدثنا حماد، هو حماد بن زيد من ثقات الأثبات، حافظ ورع حجة، ما كتب سوداء في بيضاء، ثقة ثبت رواه له الجماعة. قال حدثنا أيوب السختياني وهو من الثقات من النبلاء من الزهاد العباد رواه له الجماعة، عن محمد بن سيرين وهو من ثقات الأثبات، هذا يعني حبس في يديه لورعه لشدة ورعه، فخرج فغسل أنس أنه كان وصى بذلك، هذا من شدة الورع الذي كان فيه. نعم. عن أم عطية رضي الله عنها رواه الجماعة قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذات الخدور وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. جزاكم الله عنا خير. كتاب العيدين العيد سمي بذلك لأنه يعود ويتكرر، وهو من نعم الله جل في علاه على عباده، لنرى ولنعلم أن في ديننا فسحة، وهذه الشعيرة من شعائر الإسلام، عظيمة من عظائم الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أهل المدينة فوجدهم يلعبون في يومين، فقال: ما هذان اليومان؟ قال أو قالوا: هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلكم الله خيرا منهما، الفطر والأضحى، وهذه من نعم الله جل في علاه على المسلمين، يظهر سواد المسلمين وتكثر سواد المسلمين، وترى أن في ديننا فسحة، ويكون فيه الطيبات والمباحات، وأيضا يكون فيه اللعب. وهذا حدث مع الحبشة عندما نظر سلم إلى الحبشة في المسجد يلعبون بالحربة، ففي ديننا فسحة، ويعرف ذلك في هذا العيد الذي يعود ويتكرر ويظهر فيه الفرح والسرور، وأيضا كثير من المباحات والتوسع في هذا الباب مسنون ومستحب، وأيضا التوسعة على الغير بالصدقة وغير الصدقة مستحب في هذه الأيام الفاضلة التي تفضل الله بها على عبادي. أنت ترى فضل العيد عيد الفطر، فإنك تفرح فرحة عظيمة بعد أن أتم الله عليك صيام الشهر، للصائم فرحتان، فالفرح حين الفطر. أيضا الأضحى أنت تفرح فرحا عظيما بالنسك الذي تذبحه قربة لله جل في علاه، وبعدما قد صمت أو تزكيت أو تصدقت أو فعلت الخير في هذه الأيام التي هي أهم أيام أو أعظم أيام السنة، وهي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. وبالنسبة لصلاة العيد، وهي التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله بها جل في علاه، قال الله جل في علاه: فصل لربك وانحر. ولذلك العلماء اختلفوا في صلاة العيد لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وللأمر بها بلسان الحال وبلسان المقال، فاختلفوا في حكمها على ثلاثة أقوال. أما الجماهير كالشافعي وأيضا الإمام مالك قالوا بأنها سنة، الشافعي ومالك قالوا بأنها سنة، بل هي سنة مؤكدة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج فرض الله عليه 50 صلاة، فراجع ربه حتى فرضها 5 صلوات، وقال هي 50 وهي 50 في الأجر وخمس صلوات. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة، أو فرضهن الله على عباده في اليوم والليلة، فمن أحسن وضوءها أو قال وضوءهن وسجودهن وركوعهن إلى آخر الحديث، كان له عهد عند الله تعالى أن يدخله الجنة. وأيضا في حديث الأعرابي عندما جاء للسلام يسأل عن الإسلام فذكر له الصلاة بعد الشهادتين، قال: هل علي غيرها؟ 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث الفرض ومقابله التطوع، قال: 5 صلوات هذه الفرض، وكل ما كان مقابلا ل5 صلوات قال هي سنة، قال: إلا أن تطوع. فقال الرجل: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص أو أنقص. فالرجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق. فهذه أدلة كثيرة جعلت أوحد بالشافعية والمالكية أن يقولوا بأنها على الاستحباب وليست على الوجوب، لكنها مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وخالف بذلك الإمام أبو حنيفة على النقيض، وقال: هي فرض عين على كل مكلف، كل من تجب عليه صلاة الجمعة فتجب عليه صلاة العيدين. واستدل على ذلك بأدلة ظاهرة، منها قول الله تعالى: فصل لربك وانحر. قال: فصل، هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، فيجب على الإنسان أن يصليها. وقال أيضا قول النبي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها وقد واظب عليها، والمواظبة دلالة على الوجوب بقرينة أخرى: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا قالوا: قد أمر الله بها النساء، والنساء لا تجب عليهن الجمعة، ومع ذلك أمر بخروجهن في صلاة العيد. قال: هذا الأمر يدل على تأكيد الإيجاب، فهي فرض عين على كل مكلف. وأما الحنابلة فقد خالفوا ذلك وقالوا: توسطوا بين القولين، قالوا: هي فرض، ولا نقول فرض عين ولا نقول سنة، بل هي فرض كفاية. قالوا: هي فرض كفاية، فقالوا: إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين، هي الشعيرة من شعائر الإسلام، المهم أن تظهر، فإن ظهرت بكم بطائفة فلا يجب على الآخرين هذه الصلاة، ويستحب لهم المجيء إليه. يبقى إذن تحصل لنا أن الجميع قد اتفقوا بالإجماع على أنها مشروعة، هذا بالإجماع، واختلفوا فيما بينهم هل هي فرض أم لا. وهذه الأدلة كما قلنا لكل فريق وقال بقول. والراجح الذي ندين الله به أنها سنة مؤكدة وليست على الوجوب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله جل في علاه. لكن أجاب الحنابلة عن هذا الحديث، وأيضا الأحناف قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة هذا على ما يتكرر عمله في اليوم والليلة، وهو قال 5 صلوات في اليوم والليلة، يبقى هذا الواجب على تكراره في اليوم والليلة. أما إن كان الوجوب لسبب عارض من سنة إلى سنة أو الكسوف مثلا، فهذا لا يدخل في هذا الحديث، هذا فيه نظر، ولكن الكلام فيه وجاهة صراحة، لأن الحديث يدل على أن 5 صلوات في اليوم والليلة يدل على مسألة التكرار. لكن الرجل قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. وأما بالنسبة لقولهم قد قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، أمر بالصلاة، قلنا هذا أمر مصروف بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، وأيضا مصروف بالنظر لأنها مقرونة بالأضحية، والأضحية على الراجح الصحيح في قول جماهير أهل العلم أنها سنة أيضا وليست بواجبة. لا، الاقتران هنا لا تقوي ما ذهبوا إليه، إذن فهي سنة مؤكدة على الراجح الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. أما بالنسبة لأحاديث الباب، وهي أحاديث عظيمة جدا تبين لنا كيف أن السلام كان يخرج ويجمع الناس ويصلي بالناس صلاة العيد. المسألة مسائل مهمة تتعلق بهذا الباب. المسألة الأولى في هذا الباب قول ابن عباس رضي الله عنه، قال: شهدت صلاة الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة. هذه مسألة قد اتفق عليها العلماء، علماء السلف علماء الخلف، بأن الخطبة تكون بعد الصلاة، خطبة العيد تفارق هنا وتخالف صلاة الجمعة. صلاة الجمعة الخطبة تتقدم صلاة الجمعة، لكن هنا في صلاة العيد الخطبة تكون بعد العيد، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان وعلي والخلفاء الذين قال فيهم وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فهؤلاء الأربعة الأئمة الأربعة المهديين هم الذين يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع هديهم، أيضا كانوا يخطبون بعد الصلاة، ولا تكون الخطبة قبل الصلاة. حتى جاء مروان ابن الحكم في المدينة فقد خطب قبل أن يصلي، خطب في الناس قبل أن يصلي، وأنت رأيت أبو سعيد، رأيت أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخذ بيده وقال إلى أين، وهو قد عقد العزم على أن يذهب إلى المنبر ليخطب، قال كان الناس يصلون ثم يخطبون، قال قد ذهب ما كنت تعلم يا أبا سعيد، قال والله ما أعلم خير مما لا أعلم، الذي يقول أنا هذا هو السنة، وحقا لا فلاح ولا رشاد ولا سداد إلا بسنة الله وسلم. بل أجمع العلماء في من التابعين ومن غيرهم أن الخطبة قبل العيد بدعة وليست بسنة، أن خطبة العيد تكون قبل صلاة العيد فأنها بدعة وليست سنة، أنها مخالفة بصريح فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام. وقد اختلف العلماء من أول من قد أنشأ مثل هذا، هل هو مروان بن الحكم، هل هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه، أو هو زياد في خلافة معاوية، خلاف بين العلماء، لكننا نربأ بمثل معاوية أن يأتي شيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فمروان حكم والذي فعل ذلك، الناس كانوا ينفضون ما كانوا يسمعون له، طبعا معروف لأنه ما كان سويا في مراتي عليهم، فكانوا ينفضون ولا يسمعون له خطبة، فأراد أن يجبرهم على سماع الخطبة بأن يخطب قبل الصلاة، لكن أبا سعيد قال هذه ليست السنة، والسنة أن تصلي قبل الخطبة. هذه المسألة الأولى، والسنة أولى لهم لو كانوا يعلمون، قد قال الله جل في علاه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لزاما أيضا قبل أن ننتقل من هذه المسألة، قال فيها في رواية أخرى في أحاديث أخرى قال ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فلم يؤذن ولم لا ما كان لها أذان ولا إقامة، وهذه السنة أيضا، السنة أنه لا أذان ولا إقامة بل ولا صلاة قبلية لمثل صلاة العيد. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإقرار ولا بالقول ولا بالفعل هذا الأمر، لم يأمر أحدا بالأذان ولم يأمر أحدا أيضا بالإقامة، لكن الشافعية شذوا وهذا الحق، حادوا شذوا عن جميع العلماء وقالوا يستحب لها أن تنادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة، وهذا ليس بسديد لأنه لا سنة فيه، وأن هذا النداء هذا عبادة، والعبادة لا تكون إلا بتوقيف في مسألة صلوا في الرحال، هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يقول بأن هذا يعني قياسا على صلاة الكسوف أن كان فيها بعض الوجاهة، لكننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا منكم، فالصحيح أنه لا يقال حتى الصلاة جامعة. وإلا فإذا قلت بأنه كيف يجتمع الناس، نقول يجتمع الناس بالتكبير، فهناك سنة شرعت في هذه الصلاة التكبير قبل صعود الإمام على المنبر أو قبل خروج الإمام إلى الصلاة، فالتكبير يجمع الناس، فالحق أنه قول الشافعية أن ينادى بها الصلاة جامعة الصلاة جامعة هذا ليس من السنة وليس بسديد، وهو مخالف للسنة، والسنة تخالف ذلك، والسنة أقرب وأولى للتمسك بها. المسألة الثانية، أن السلام بعدما خطب الرجال ذهب رأى أنه لم يسمع النساء، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الشريعة هذه أهدرت كرامة المرأة وأهدرت حق المرأة وهضمتها كما يزعم الأفاكون الكذابون، فإن المرأة كانت سقط متاع في الجاهلية ولم تعرف لها كرامة قط إلا بعدما جاء الإسلام، بل جعل لها أحكاما خاصة بها عناية بالمرأة التي تخرج لنا الأبطال والأفذاذ والعلماء والنبلاء والفضلاء ووراء كل عظيم امرأة. فانظر كيف كرامة المرأة ومكانة المرأة من ديننا من الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطب في الرجال، يعني ظن أنه لم يسمع النساء فذهب خاصة للنساء، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب خاصة خصيصا للنساء، فذهب وتوكى على بلال رضي الله عنه، فذهب للنساء وقرأ إن هذه الآيات التي تلاها، قال قول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا سرق إلى آخر، ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن إلى آخر الآيات فقال أنتن كذلك؟ فقالت امرأة نعم. ثم قال سلم تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. نستفيد من ذلك من هذه المسألة أمورا. الأمر الأول هو الأدب الجم لهذا الدين لهذه الشريعة الغراء وحسم المادة وسد الذريعة. أنت ترى هنا الآن الرجال والنساء يختلطون معا، تجلس المرأة بجانب زوجها والأخرى مع ابن عمها، هل هذا حدث؟ لا، وإلا لكنا قد سمعنا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. بل الأدب الجم الذي بيانه لنا هذا الشرع، الرجال في مكان والنساء في مكان، حسما للمادة وسدا للذريعة، ولما لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم والذي يقول واتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ولما لا؟ وقد يعلم الله وقد يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد أمر بأن تقر المرأة في بيتها، ولما لا؟ والفتنة معقودة بالمرأة وهي أعظم سهام الشيطان. قد قال الله جل في علا وقرن في بيوتكن ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد حرج على الرجال منع النساء من المساجد من الأتيان إلى المساجد، ولكن قد أرشدهن إلى أن الخير لكن هو المكت في البيت. قال وبيوتهن خير لهن، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. ولما جاءت المرأة تقول للرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن أصلي خلفك، قال أنا علمت أنك تحبين أن تصلي خلفك، ولكن صلاتك في قعر بيتك وصلاتك في دارك وحجرتك، إلى أن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في بيتك مكنونة فيه هو هذا الأفضل لك والخير لك، وأيضا العفة تكون في ذلك. فابتنت المرأة مسجدا في حجرتها فلم تخرج منها قط حتى ماتت انصياعا وانقيادا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة الأولى هو بعد الرجال عن النساء وبعد النساء عن الرجال، وإن كانوا في مكان واحد. لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد بعدما صلى النساء خلف الرجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى ذلك، بل كان يعني محذرا من الاقتراب، قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، حتى لا تقترب ولا تقارب من الرجال. بل فتنة الإسرائيل كانت في ذلك، يعني الاقتراب من الرجال، وكما يقول ابن عمر ثم قال السلام لو كان هذا الباب للنساء فجوع إلى الباب للنساء، قال فما اقترب منه ابن عمر قط بعد ذلك، ما اقترب من باب النساء. فالمسألة الأولى بعد النساء عن الرجال لأنها مادة الفتنة، وجاءت الشريعة الغراء بحسم المادة وسد الذريعة في هذا الباب. هذه بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية كما قلنا كرامة المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قد خص لهن يعني وعظا عندما رأى أن النساء لم يسمعن بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فيها كما قال علمنا أنه لا غرو ولا عجب أن تجعل يوما خاصا بالنساء وأن يأتي الرجل يعلم النساء بهذا، والأولى أن يكون هناك ساترا أن يجعلوا ساترا بين الرجل المعلم وبين النساء، وإن لم يكن لا ينظر إليهن أو ينظر نظرا عاما، لكن الأولى والأحرى والأدق والأتقى والأورع أن يكون هناك ثم ساتر بين الرجال بين الرجل الذي يعلم النساء، وليس ثم شيء أن يعلم الرجل النساء، لكن لا يكون هناك الكلام إلا في الحاجة. وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. المسألة الثالثة تتعلق أيضا بقوله السلام تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أكثر أهل النار النساء، وهذه نجعلها في الفوائد حتى لا يعني تدعو المرأة علينا أو يعني يكون سهام الليل علينا الليلة. نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا وعلل رأيتكن أكثر أهل النار. لما قال تصدقنا يقول بلال فرأيت المرأة تأخذ القرط والخواتيم والفتخات وتلقيها في ثوب بلال وهو يدعو لهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقنا فاستجبنا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن تصدقنا. قال بالخواتيم، قال بالخواتيم، وأيضا قال بالقرط والشيء، وفي رواية قال الفتخ. استدل به العلماء على جواز التحلي بالذهب المحلق، تدل به العلماء على جواز التحلي بالذهب المحلق. وشيخ الألباني كان يحرم حلق الحديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، لكن هذا الحديث من أدل الأدلة على الجواز. فأن السلام يتصدقن أمام السلام بالقرط وبالخواتيم، والخواتيم محلقة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت المرأة تأخذها من الأذن تأخذها من اليد وتضع في ثوب بلال، ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على الإقرار بأنه يجوز التحلي للمرأة بالذهب المحلق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قول بلال كنا تصدقنا فيها مسألة عظيمة جدا، أنهن تصدقنا بغير إذن أزواجهن، وهذه مسألة خلافية عند العلماء. هل المرأة أن تتزوج أن تتصدق من مالها أو تتصرف من مالها بغير إذن زوجها من غير مراجعة الزوج أم لا؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال. المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول بالمنع مطلقا، قول بالجواز مطلقا، قول بالتفصيل. القول بالمنع مطلقا هو قول الحنابلة، قالوا بأنه لا يجوز للمرأة أن يعني أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها، واستدلوا بأدلة. من هذه الأدلة حديث لخيرة امرأة كعب بن مالك رضي الله عنه، جاءت بحلي تتصدق به فمنع فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: استأذنت كعبا؟ استأذنت كعبا؟ فقالت نعم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا يجوز لها أن تهب من مالها إلا بعد إذن زوجها، ولذلك قال لها: استأذنت كعبا؟ فقالوا هذا دلالة واضحة جدا على أنه ترد هذه الصدقة، ولا يجوز لها أن تفعل ذلك إلا أن تستأذن بعلها وزوجها، لا سيما أنه قد ملك أسماء توار. رواية أخرى صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أم الله واليوم الآخر أن تتصدق من مالها إذا ملك زوجها عصمتها، إذا ملك زوجها عصمتها. فقالوا هذه دلالة على المنع، لا سيما من النظر أيضا بأن المرأة إذا نزلت تحت الرجل فهي ملك له، لا تتصرف إلا بإذنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يطأن فرشكم إلا من تكرهون، أو قال إلا من بعد الإذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يطأن فرشكم من تكرهون، دلالة على أنها لا يجوز لها أن تتصرف إلا بعد الرجوع إلى الزوج. هذا الذي استدل به الحنابلة، وهو قول الليث بن سعد من فقرة المصريين من العلماء الفقهاء المحدثين، قالوا بأنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق ولو من مالها وإن كان لها ذمة خاصة. الجميع الذين اختلفوا اتفقوا على أن لها ذمة خاصة، لكن هؤلاء قالوا لا يجوز أن تتصرف في مالها إلا بعد إذن زوجها. والبيوتات يعني تشتعل نارا من أجل هذه المسألة. كثير من النساء مثلا هنا امرأة تعمل أو امرأة لها مال فتبعث لأهلها أو تبعث لإخوانها أو لقل أمها ولا تقول للزوج، فإذا عرف الزوج اشتاط غيظا ويمكن أن يصل المرء إلى الطلاق، فهل يا ترى له حق في ذلك أم لا؟ إن قلنا بقول الحنابلة فله الحق ولا يجوز، قد عصت المرأة بأنها أخفت عليه أنها فعلت ذلك، لكن المسألة ما زلنا في شرحها. هذا قول الحنابلة، أما قول المقابل وقول الجمهور، هذا قول الشافعية وقول الأحناف، قالوا يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها، والأحسن والأكمل والأولى والأفضل تأليفا أن تستأذن زوجها. إن لم تستأذن صحت الصدقة ولا ترد ولا شيء عليها ولا تأثم بحال. والأدلة على ذلك كثيرة، كما استدل الإمام الشافعي بأدلة كثيرة من الكتاب في قول الله جل في علاه المطلق قال: إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وجه الدلالة قال: إلا يعفون، هذا راجع لمن؟ للمرأة، راجع للمرأة للزوجة. فيبقى إذن قال إلا يعفون، ووجه الدلالة أنها إن عفت فهو ملك لها وتنازلت عنه من غير أن ترجع لولي ولا للزوجة ولا أي أحد، وإن تنازلت عنه للزوج، لكن هنا يدل على أن لها ملكية خاصة، ذمة خاصة، فلها أن تنفق. ما دامت لها الذمة الخاصة والملكية الخاصة فلها أن تنفق. وأيضا من ذلك قول الله جل في علاه قال: فإن آنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال ادفعوا إليهم إيش؟ أموالهم، فجعلها ملكا لهم، هي يعني الإضافة إضافة ملك. وقال: ما دام قد بلغت المرأة الرشد فلها الملكية والذمة الخاصة، فيدل على أنها لو كانت لها ذمة خاصة تستطيع أن تتصرف في مالها حيثما شاءت. وحديث أيضا حديث الباب بأنها جعلت المرأة تصدق بالخرص وبالخرص وأيضا بالفتخات فتصدقت دون الرجوع إلى الأزواج، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن ذلك حديث الصحيح ميمونة رضي الله عنها وأرضاه، كان عندها أمة تحبها فأعتقتها، فلما دخل سلم أرادت أن تبشره بفعل الخير، فالمؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، فأرادت أن تبشر سلم، قالت: يا رسول الله، أما تعرف فنانة؟ أما كانت لها؟ قالت: فإني قد أعتقتها. فنظر سلم وأثنى عليها خيرا، ثم قال: لو كنت وضعت ذلك في أخوالك كان أعظم لك في الأجر، لو وضعت ذلك في أخوالك كان أعظم لك في الأجر. ما وجه الدلالة؟ كيف؟ كيف هذا؟ يعني أنا سايبك من الصباح تتثاءب كيف ما شئت. نعم، من تتثاءب وتكذب، فأنت عشان بتقيم السنة أنا ساكت، أنت بتقيم السنة وأنا ساكت، صحيح ولا لا؟ قطرب، وين وجه الدلالة؟ إيش؟ كظمت انت كمان اقمت السنه ايضا؟ يعني هو نضح عليك في الناحيتين، نضح في التثاؤب وفي الكظم. طب الحمد لله، هذا جيد. نعم. مين زوجها؟ أي زوج؟ هي لها زوج أكيد. شوف، شايف المخرج هذا؟ هذا حال المخرجين. هي زوج النبي ترى. يعني أعمل إيه بالله عليك يعني؟ التثاؤب هو أراد أنه لم يتأثر بمن بجانبه. هي هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أعتقتها، فأقر مسلم وبين لها. لما ينتقل النبي إلى مرحلة أخرى يقول الأعظم لك أجرا أن تهبيها لأخوالك، دلال على الإقرار الضمني، دلال على الإقرار. نعم أنت أتيت بها بس أنا ساكت عشان تشرح، إنما النوم ما أثر عليك شيء. عامة هذه دلالة فيها على أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها دون الرجوع إلى زوجها، وهذا قد فعلته ميمونة مع من؟ مع أعظم البشرية قدرا عند الله جل وعلا، مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث أسماء الصريح أن أسماء رضي الله عنها وأرضاه لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم على النفق قال أنفقي ولا توعي، قال أنفقي ولا توعي، ولم يقل لها ارجعي إلى الزبير، ما قال لها ارجعي إلى الزبير، دلالة على جواز النفقة. هذا القول الثاني. القول الثالث المالكية. المالكية قالوا نتوسط بين الرجال ونرى، والوسط خيار يعني عدول. قالوا لها أن تنفق وليس لها أن تنفق. لها أن تنفق إن كانت النفقة أقل من الثلث، ممكن إنسان يقبل هذا الكلام لما الزوج يعرف ما يثور عليه. قال لها أن تنفق لكن أقل من الثلث، وإن كان أكثر من الثلث فلا يجوز لها أن تنفق. من وين هذا؟ ما أدري والله، لكنهم عندهم أصل من الأصول بأن الشرع جاء بمعيار في هذا الباب على مسألة الثلث، والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. والصحيح الراجح هو قول جمهور أهل العلم، وللمرأة أن تنفق من مالها بغير إذن زوجها، فلها ذمة خاصة، لها ملكية خاصة، فلها أن تتصرف، وإن كان الأكمل والأفضل والأعظم أجرا أن ترجع إلى زوجها. لا سيما أن الدليل صريح بأن سلم قد أقر ميمونة على ما فعلت، وأيضا أمر أسماء أن تنفق دون أن ترجع إلى الزبير، ففيها دلالة واضحة جدا على جواز للمرأة أن تنفق من مالها بغير الرجوع إلى زوجها. الباب الثاني الذي انتقل إليه المصنف هو باب إباحة خروج النساء إلى العيدين، بل قل هو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لما يقول الإمام النووي باب ذكر إباحة خروج النساء، فيه مراجعة، لأنه أقل الأحوال أن يقول باب استحباب خروج النساء، باب استحباب، وإلا فهو قال لما قال باب الرد على الحنابلة فيما قالوا الحديث ضعيف، الحديثان ضعيفان، والحجة في إيش؟ في الصحيح. الحجة في الحديث، حديث خيرة امرأة كعب، حديث ضعيف، وإن كان من قال بتحسين الألباني له فيعني قال بأنها تمنع، لأن هذا فاصل في الخطاب، الحديث فاصل في الخطاب، ويمكن أن نقول بأنه يعني لنا أن نتنزل مع الخصم ونقول بحسن تحسين الحديث ونجمع بين الروايتين، بأننا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ميمونة، وأيضا أمر أسماء أن تنفق دون أن ترجع إلى الزبير، وقال للخيرة قال ارجع إلى كعب، كأنه يعلم أن كعب لا يرتضي بذلك، ويعلم أنه يمكن أن يكون في فساد بينهم، فأشار إليه أن ترجع. أو نقول أن هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالأكمل، بالأكمل، يعني يكون الأكمل والأجود هو ذلك. يبقى إذن أول شيء الأحاديث ضعيف، والأحكام فرع على التصحيح، فلا حجة للحنابلة. فإن قالوا مسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية، نحن ندين الله بصحة الأحاديث، قلنا إذن لا يمكن أن نقول بالتعارض بين الأحاديث التي خرجت من مشكات واحدة، فيكون وجه الجمع أن حديث غيرة بنت امرأة كعب أن هذا كان على وجه الكمال والأكمل والأعظم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأنه أو قل كان غلب على ظن أنه يمكن أن فعل هذه المرأة يفسد ما بينها وبين زوجها، لذلك أمرها أن تستأذن زوجها، فيكون هذا جمع بين الأدلة. طيب، أما بالنسبة للباب الثاني باب ذكر إباحة خروج النساء، كان الأجدر من الإمام النووي أن يقول باب إيش؟ باب استحباب على الأقل، لأن السلام قد أمر، يعني هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا ما أجبنا حتى نسينا أن نجيب لما تكلمنا على أن سنة أن صلاة العيد على السنة، ما أجبنا على الحديث العمدة الذي استدلوا به، وهو أن السلام قد أمر إيش؟ أمر النساء. في الصحيح الراجح أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون أمرا للصلاة، هذا الأمر لا يمكن أن يكون أمرا للصلاة، لأنه أمر أمر الحيض، لسنا بمكلفات حتى نقول بأن الأمر أمر للصلاة، بل هو أمر إرشاد من أجل تكثير سواد المسلمين. يبقى هنا أول شيء نقول تبويب الإمام النووي كان الأجدر به والأولى أن يقول باب ذكر استحباب خروج النساء، هذا أقل أحوال الأوامر أن يكون للاستحباب. عامة المسألة الأولى أم عطية قالت أمرنا أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى النساء المسلمين، وفي الرواية قال أن يعتزلن الصلاة، أن يعتزلن الصلاة، وهذه لها سبيل لمسألة فقهية نتكلم عنها إن شاء الله. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء، هذا أيضا حتى يرى الناس بأن في ديننا فسحة وفيها ما فيها من التوسعة على النساء، وفيها أيضا تكثير سواد المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وتشهد الخير وترى أهل الإسلام بهذه العظمة وهذا الاجتماع وهذه السعة المكانة بأنها تغيظ أهل الكفر من النساء والرجال، فيها إغاظة لأهل الكفر، والإغاظة لأهل الكفر أصل من أصول ديننا، عبادة من العبادات التي يتعبد بها المرء لله جل في علاه. أرأيت قد أباح الله ما هو ممنوع شرعا من أجل إغاظة الكافرين؟ يعني الله جل وعلا يبغض جدا مشية المتكبر المتبختر، ومع ذلك قد أباحها بين الصفين، أن يمشي المرء متكبرا، يعني يمشي زهوا، يمشي متبخترا فيه الخيلاء، وكان قد مشى هذه المشية هو سماك بن حرب رضي سماك أبو دجانة رضي الله عنه وارضاه صاحب الأصابة الحمراء، لما أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم مشى بين الصفين بهذه المشية، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه مشية يبغضها الله جل في علاه إلا في هذا الموقف. وأيضا قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم استخدام الذهب، لو قبيعة السيف كانت من ذهب أو من فضة أباحها من أجل أيضا إغاظة الكفار. فتكثير سواد المسلمين يغيظ الكفار، وهذه أيضا من العبادات التي يتقرب بها المرء إلى الله جل في علاه، فيكون التكثير السواد بالأطفال والنساء وأيضا بالرجال، فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج. هنا مسألة مهمة جدا، وخروج النساء هل هو مستديم؟ هل اتفق العلماء على ذلك على استحباب خروج النساء؟ ولعلنا نقول نعتذر للإمام الشافعي الإمام النووي أنه بوب بالإباحة، لأن المسألة خلافية بين العلماء. أما الشافعي والأحناف قالوا يجوز، أما الشافعي وأيضا الحنابلة قالوا للمرأة أن تخرج، للنساء أن يخرجن العواتق والشبات والصغيرات والكبيرات والعجائز، الكل يخرج في يوم العيد. لكن الشافعي يقيد، يعني يقول المرأة الفاتنة التي هي، وطبعا مذهب الشافعي أن النقاب ليس بواجب، يعني يقول تغطية الرجل ليست من الوجوب بمكان، فيقول إن كانت فاتنة فلا تخرج أو تخبئ نفسها حتى لا تكون مادة للفتنة. لكن في الجملة الجميع قالوا بجواز الخروج، لا سيما أن السلام قد أمر وقالت معطية أمرنا أن نخرج العواتق ودوات الخدور وأيضا الحيض، فقالوا هذا دلالة واضحة جدا على الأمر بخروج النساء، فيجوز النساء أن يخرجن. القول الثاني قول بالمنع مطلقا، وهذا قول لعروة ابن زبير، وهو الذي كان يختبئ لامرأة عندما تريد تخرج أن تصلي، وهو يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فاختبأ لها وضربها وكزها أو لمزها في خصيرتها أو في يدها، فرجعت خائفة وجلة، لما رجع قال لما لم تخرجي، لما لم تتمي أجمشي إلى الصلاة، قالت فسد الناس. وهو يرى أن النساء لا يخرجن بحال من الأحوال، فهو يرى بأنهن لا يخرجن إلى العيد. وأيضا القاسم هذا من الفقهاء السبعة سرية أبي بكر، فقال أيضا لا يخرج النساء، لا يخرجن إلى صلاة العيد. وعلة ذلك عندهم أن النساء مادة فتنة، فلا يجوز إخراج النساء حتى من باب حسم المادة وسد الذريعة وموافقة أصول الشرع. ويحتجون على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء وما تفعل النساء ما أباح لهن الخروج أو قال لمنعهن من الخروج إلى المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. والقول الوسط بين القولين قول لأبي يوسف أو قول لبعض أصحاب أبي حنيفة، لكن القول الثاني هذا أيضا اتفق معهم أبو حنيفة في عدم الخروج، وهو قول مالك وقول أبي يوسف من الأحناف، قالوا تخرج العجائز، يخرج العجائز ولا يخرج الشباب، يخرج العجائز ولا يخرج الشباب. لما الشيطان في الشابة الفتن، وفي العجائز ما نأمن الفتنة، فإذا نقول بخروج العجائز دون الشابات، وهذا مخالف ومصادم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا بأن نأمن الفتنة، وإن كانت المرأة جميلة جدا قلنا تخبئ نفسها، إن لم تخبئ نفسها تذهب في أخريات النساء وتذهب بعيد عن الرجال حتى لا تكون مادة فتنة، لكنها تخرج لقوله السلام يخرجنا شهدنا الخير ودعوة المسلمين. المسألة الثانية هو قوله السلام وأما الحيض فيعتزلن الصلاة، وأما الحيض فيعتزلن، قال فيعتزلن المصلى. احتج به جمهور أهل العلم على عدم جواز دخول المرأة الحائض المسجد، قالوا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال المصلى، والمصلى لم يكن على نفس درجة المسجد. المسجد له ما له من التعظيم في قلوب الناس، لكن المصلى لا يكون في مثل المساجد. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعتزل المصلى فمن باب أولى اعتزال المسجد، وهؤلاء لهم أدلة كثيرة جدا. من هذه الأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لعائشة ناوليني الخمرة، فقالت عائشة إني حائض، فقال حيضتك ليست بيدك. استدل على ذلك وجه الدلالة عندهم بأنه لما قال ناوليني الخمرة مناولة لا دخول، قالت إني حائض كأنها تقول إني حائض، وقد تعلمت منك أن الحائض لا تدخل المسجد، فقال فهمك صحيح، ولكن المناولة هنا باليد دخول أطراف الأصابع واليد لا ليس دخولا لكل الجسد. وهنا طبعا مفارقة عند العرب أن البعض هنا لم يأخذ حكم الكل، قال حيضتك ليست بيدك. واستدل أيضا لهم بقول الله جل في علاه، هذا ما استدل به الشافعية، يا الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال هذا في الجنب فمن باب أولى أن يكون في الحائض، قال إلا عابري سبيل. وهنا معنى قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة يعني تقربوا مواضع الصلاة، لا تقربوا مواضع الصلاة. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث الباب، حديث عائشة رضي الله عنها، حديث أم عطية رضي الله عنها قال وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. وحديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد للجنب ولا للحائض، لا أحل المسجد للجنب ولا للحائض، وهذا حديث ضعيف، وإلا لكان فاصلا في النزاع وانتهى الأمر، هذا حديث صحيح ضعيف لم يصح. خالف في ذلك بعض أهل العلم ومنهم الظاهرية، قالوا بجواز دخول المرأة الحائض المسجد ولا شيء في ذلك، إلا إذا خشينا من تلويث المسجد، إن تتحفظ المرأة أو تستثفر وتستطيع أن تصون المسجد لها أن تدخل وإن كانت حائضا ولا شيء في ذلك. واستدلوا على ذلك بأدلة، من هذه الأدلة الأصل براءة الذمة، الأصل عدم المنع، الأصل الإباح، لو عندك المنع الله جل وعلا بيّن أن أفضل البقاع عنده هي بيوتات الله هي المساجد، ولا مانع ولا تمنع المرأة من دخولها إلا بدليل واضح جلي على أنها تمنع. قال الأصل براءة الذمة، الأصل عدم المنع. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عظيم، وهو حديث المرأة السوداء التي ضربت خباء في المسجد تجلس فيه تقم المسجد، حتى أنها لما ماتت النبي صلى الله عليه وسلم كان يدري ماتت ليلا، فلما كان في الصباح سأل عنها فقالوا ماتت دفناها، فاشتد عليه من السلم بالنكير وقال أما أقصتموني، ثم قال دلوني على قبرها، فذهب فصلى عليها بأبي هو وأمي. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث الحديث الذي استدل به القوم، وهو حديث عائشة ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك، يعني الحيضة ما دامت ليست في اليد فلك أن تدخل المسجد ولك أن تخرجي من المسجد ولا شيء عليك بذلك. هذا الذي استدل به القوم. والصحيح الراجح في هذه المسألة بأن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد إلا للضرورة، ولا ضرورة هنا، فلا يجوز لها أن تدخل المسجد، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة ناولين الخمرة قالت إني حائض، كأنها فهمت من فعله ومن قوله أنها لا يجوز لها أن تدخل حالة كونها حائضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليها بسرف وكانت تبكي وقد أهلت بالعمرة، قال ما بك؟ قال أنفستي؟ قالت نعم، قال ذلك أمر قد كتبه الله على بني آدم، ثم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فمنعت من الطواف لأنها تمنع أولا وأصارة من دخول المسجد ولا تطوف إلا بالدخول، وأيضا منعت من الطواف لأن الطواف يشترط فيه الطهارة. فهذه أدلة قد استدل بها القوم وهو الراجح الصحيح. أما ما استدل به الذين قالوا بالجواز الأصل براءة الذمة، قلنا نعم الأصل براءة الذمة، لكن قد أتاني الناقل الصحيح الصريح الذي ينقلنا من الأصل إلى غيره، أتاني الناقل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من دخول المسجد حالة كون المرء جنبا أو حائضا لقول النبي صلى الله عليه لقول الله جل في علاه إلا جنبا قال ولا جنبا إلا عابري سبيل ولقوله لعائشة ناولين الخمرة إلى آخر الأحاديث. قالوا حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد قلنا المرأة التي تقوم المسجد هذا الحديث أين الدليل فيه أنها كانت تقيم في المسجد حالة كونها حائضا؟ وين الدليل؟ وين الدليل؟ هذا حديث ليس في النزاع. امرأة كانت تقوم المسجد ضرب لها القباء في المسجد، نعم كانت تنام لكن حالة كونها حائضا تخرج من المسجد تذهب يستضيفه أي أحد، الاحتمال ورد غير ورد. وين الدليل؟ وين الدليل أنها ما كانت حائضا؟ نعم لا يا دعك من الاحتمالات، احنا بنتكلم الان وين الدليل؟ ما في دليل. ولو قالوا الدليل يحتمل قلنا صح، الاحتمال وارد، الاحتمال وارد انها كانت تبقى وهي حالة كونها حائضة، والاحتمال الاخر لا يقل عنه ورودا بانها لا تبقى حالة كونها حائضة او تكون يائسة، صحيح ولا لا؟ لا تحيض. فمن اين الدليل؟ هذا لا ليس في النزاع، هذا الدليل ليس في النزاع. يبقى لهم حديث عائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة فقالوا هذا دليل على جواز الدخول. قلنا وين الدليل على جواز الدخول؟ وعائشة لا تتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أتشتهد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي كأنها تعلمت من النبي أن الحائض لا تدخل المسجد، صحيح ولا لا؟ فلذلك نقول الراجح صحيح المرأة الحائض لا تدخل المسجد، ولا دليل له في الجواز في هذا الباب إلا البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية قد جاءني الناقل نقلاني عنها. المسألة الثالثة في قول المرأة صلى الله عليه وسلم إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، فيها جواز الاستعارة، فيها جواز الاستعارة والانتفاع بالعارية، وأنها حتى لو تلفت فإنها لا تضمنها من أصول الشرع في هذا الباب. وفيه أيضا التعاون على البر والتقوى بين النساء. وفيه مسألة من الأهمية بمكان جلبابها، فقال بالجلباب، والجلباب كما قال بعض العلماء هو الخمار، أو قال هو الذي يضرب من من من من من من, من أم الدماغ من أم الرأس إلى أخمس القدم، وهذا الراجح صحيح، هي كالملاءة التي ترتديها المرأة في عصرنا هذا هو الجلباب، كأنه الإزدال الذي يأخذ من الرأس إلى أخمس القدم، فيكون هذه فيها دلالة على المبالغة في ستر المرأة، دلالة على المبالغة في ستر المرأة، لا سيما أن الله أمرهن بذلك، قال يدنين عليهن من جلابيبهن، وقال الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها تقول نعم النساء نساء الأنصار، لما أنزل الله الجلباب ضربت المرأة الجلباب من على رأسها إلى أخمس القدم. قالت فكنا يخرجنا يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر لا يعرفنا من غلس، قال متلفعات بمروطهن، قالت متلفعات بمروطهن، هذه مبالغة في ستر المرأة، إن الأصل في المرأة أنها تستتر، لأن المرأة بأسرها عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، بل قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتها، غير ظاهرة، لكن لو ضربت باليد هكذا يسمع الخلخال فتعرف الزينة ويشتاق الرجل إلى النظر إلى الزينة، فمنعت المرأة من ذلك، فلا يجوز لها بحال من الأحوال أن تفعل مثل هذا. وهذه المسألة الثالثة أو الرابعة بالمبالغة في الستر بالنسبة للمرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قوله يكبرن مع الناس، يعني النساء لهن التكبير، والحق لأن التكبير له مواطن، التكبير هو التكبير في الخروج إلى الصلاة وهذا في الفطر، والتكبير في أيام التشريق وهذا في الأضحى، والتكبير في الصلاة وهذا التكبير في الصلاة، معروف ومعلوم أنه يكبر سبع تكبيرات كما سيأتي في وصف الصلاة. وتكبير المرأة قال بعض العلماء من الظاهرية قال تكبر وبصوت عالي، تكبر حتى لو أسمعت الرجال، قلنا الحق أن المرأة عليها أن تسمع ألا تسمع إلا نفسها، وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وقال وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، وإن لم يكن صوت المرأة عورة لكن قلنا هو سبيل إلى الفتنة، فعلى المرأة أن تكبر، نعم تكبر بتكبير الناس لكنها تكبر بحيث تسمع نفسها ولا يعلو صوتها في التكبير بحال من الأحوال. بهذا نكون قد سئينا من البابين بفضل الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى فضل الصحابة الكرام، فضل الصحابة الكرام، ولأنهم كانوا يتحرون جميعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لنقل ذلك، لأنه سيكون محل التشريع لنقل ذلك لمن جاء بعده. ففعل ابن عباس قد بين لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لا أذان ولا إقامة، وأيضا يدخل يصلي بالناس ثم بعد ذلك الخطبة. الفائدة الثانية جواز التوكؤ على الرفيق أو الصديق، طبعا هذه المسألة يحكمها العرف، يعني أنت ممكن تضع يدك على كتف أخيك أو صديق الذي تمشي معه، أو تأخذ بيده هكذا وتمشي معه. النبي صلى الله عليه وسلم توكأ على بلال ومشى وتوكى على بلال حتى ذهب إلى نساء عضهن، ففيها جواز ذلك. لكن الحق أن هذه المسألة مسألة عادة، المسألة هذه مسألة عادة، والعرف يحكمه. العرف يعني أنت لو وضعت يدك على كتف أخيك وأنت تمشي والعرف يأبى ذلك، عرف الناس يأبى ذلك، فلا يجوز لك أن تفعل هذا. يعني أنا أخذت بيدي أخ لي هناك في أمريكا وأنا في المطار، أنا ماشي أنا وهو، فأخذت بيدي أكل. يعني العجب العجاب العجاب، هو بيكلمني أخ داعية ما شاء الله، قريني في الطلب، أخ فاضل جدا، أخذت بيده وأنا أتكلم معه بنترافق به، وجدت امرأة وقفت يعني مش هتصورنا، كادت تقتلنا، وقفت تنظر لنا، فهو نظر لي ومستحي مني. قلت له قال انت هذا؟ قلت له في ايش؟ ما لك؟ قال هذه لا يفعلها الا هذه امراه متبرجه كافره، هي التي تنظر لنا شذرا. ايش اللي بعد؟ احباء. فقال هذا الزوج وزوجه هم لا يفعلوا ذلك. فاستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. قلت ونحن محل شك في هذا؟ فقالوا هم لا يعرفون، لا يفرقون بين الناس، لكن واحد ياخذ بيد واحد هكذا. فقلت خلي بالك هذه مساله فرعيه، فضلا وقفنا بقى ان هذه مساله شرعيه وان الرافع يحكم بذلك، وان كان الانسان قد توكع على بلال فلا يستدل به على مثل هذا، لان العرف يأبى هذا، فالعرف يحكم، العرف حاكم. ولذلك قلنا إذا كان الرجل اللبس القصير جدا إن هو يلبس القميص إلى أنصاف الساقين، طيب في بلدة الجميع يلبسون الثياب إلى الكعبين، هذا لبس شهرة، معناه سنة، لا يفعله، لبس شهرة لا تغاير، المهم أنهم يعملون بالسنة لا يخالفون السنة. فأنت المفروض حتى الشعر الطويل، لو الشعر الطويل هذا وكان السلام له جمة، وإن كان أنكر السلام على رجل له جمة حتى أخذها وقصها، لكن كان أبو بكر كان له غدائر، له ضفائر، صحيح ولا لا؟ وإذا كان في بلدة يعني ينظرون إلى الرجل إذا ترك شعره هكذا وأكرمه، لكن ينكرون عليه هذا المظهر، فنقول لا يجوز أن يفعله. المعروف يعرفك المسؤول شرطا، العرف هنا حاكم والعادة محكمة، ففي هذا الباب عرف حاكم. وإن كان الإنسان توكى على بلال فإن كان العرف يأبى فعلى المرء أن يعني يأبى ذلك. الرابعة فضل الصدقة في العيد. الصدقة من أفضل الطاعات، لكن هي أعظم عند الله تعالى في العيد، لأن فيها التوسعة على الناس، وفي ديننا فضل وأن يوسع على الناس في هذه الأوقات من أفضل الطاعات، لا سيما أن الأصل أن إدخال السرور على المسلمين من أفضل القربات وأحسن الحسنات وأصلح الصالحات. فإذا لا تليها فضل تكثير سواد المسلمين، فضل تكثير سواد المسلمين. أرأيت أن السلام يعني قال الحديث هو يعني بإسناد كلام لكنه حسن، قال تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولما رفع السواد العظيم والسلام تباهى السلام بذلك، يقول يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي معه الرجل معه الرجلان، والسلام يأتي وهو يباهي الناس بكثرة الأتباع له، وهذا من تفضيل الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول خروج النساء والأطفال هذا تكثير سواد المسلمين من السنة بمكان عدم. طبعا تكثير سواد المسلمين في الفتن لا يجوز، تكثير سواد المسلمين في الأعياد في الصلوات بإغاظة الكفار هذا الذي يجوز، وهذا الذي نقول بأنه من السنة. عدم وجوب النقاب قد استدل به العلماء في حديث الباب، قال امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، سفعاء الخدين، ومن أتوا بقى سفعاء الخدين؟ صح، لما يصف لك سفعاء الخدين يبقى رأى إيه؟ رأى وجهها، رأى وجهها، فاستدلوا به على عدم وجوب النقاب. المخالفون طبعا يقولون هذا قبل نزول الحجاب، لكن دونهم خرط القتاد صراحة، هي المسألة فيها ما فيها من النظر، وهي مسألة عويصة الإشكال يعني الفائدة، لكن لا إنكار فيها لأنها الخلاف فيها معتبر. إرشاد ولاة الأمور للسنة، إرشاد ولاة الأمور للسنة هذا واجب، واجب. قال الإنسان ما الدين النصيحة؟ الدين النصيحة قلنا من رسول الله، قال لله الرسول ولكتاب لأئمة المسلمين وعماته. فالنصح للولاة والنصح لولاة الأمور هذا من أفضل الطاعات ومن أقرب القربات ومن أصلح الصالحات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما إذا أراد الله بأمير الخير جعل له وزير خير، هي بطانة الخير، إذا ذكر أعانه وإذا نسي ذكره، وإذا أراد الله بأمير شر جعل له وزير شر، إذا ذكر لم لم يعينه، وإذا نسي لم يذكره. فالعالم النبيل هو الذي لابد أن يعني يكون نصيحا أمينا لولاة الأمور، لكن هذه لها ضوابط وأداب، وهي النصح في السرية، وهذا هو الأصل الذي كان عليه السلف. وأيضا النصح بالدعاء، إن لم تصل أنت إليه لك أن تدعو له في الخلوات وتدعو له في السجود، لأن بصلاح الولي صلاح للأمة والرعية بأسرها. لذلك قال ابن عيينة وقال أحمد وقال ابن المديني وغير هؤلاء من أئمة السلف الأخيار الأبرار، كانوا يقولون لو لنا دعوة مستجابة مخبأة لجعلناها في ولاة الأمور. نعم والله، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. اللهم أصلح ولاة أمورنا جميعا، اللهم وفقهم لكل خير وبر، ونسأل الله جل في علاه أن يستعملنا جميعا لنصرة هذا الدين.